بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التكبير على الجنازة أربعا. وقال حميد: صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم، أي أنه لا يجزئ دونها دون أربع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم في مصعل المصلى وصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات، سواء كان على الغائب أو على الحاضر أربع تكبيرات. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد بن مينان جابر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعة. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أصحمة، وتابعه عبد الصمد، ذكروا اسمه فإنه اختلف في اسمه، والمشهور أنه أصحمة. قال الزين بن المنير: أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على أربع، ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرا في الباب. وقد اختلف السلف في ذلك، فروى مسلم زيد بن أرقم أنه يكبر خمسا، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وروى المنذر وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسا، وروى ابن المنذر وغيره عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربعا. وروي أيضا بإسناد صحيح أبي معبد قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثا، وسنده وسنذكر الاختلاف على أنس في ذلك. قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع، فيه أقوال أخرى. وقد تقدم قال: وذهب بكر بعض بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص عن ثلاث ولا يزاد على سبع، هذه أقوال في هذه المسألة. فأصح ما جاء في التكبير على الجنازة الحاضرة أو الغائبة أربع تكبيرات، ويليه في الصحة ما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم خمس تكبيرات، وما عدا ذلك من الأحاديث فهي إما آثار ليست بحجة، وإما غير ثابتة من الست، من الست فما فوقها والأربع فما دونها. فإذن عندنا في صلاة الجنازة في التكبير عليها كيفيتان: كيفية ثابتة وكيفية أثبت وأصح. ثابتة الخمس لا بأس بفعلها في بعض الأوقات، والأصح والأفضل المداومة إلا في بعض الأوقات، المداومة على أربع إلا تطبيقا للسنة في بعض الأحيان على بخمس. في هذا الشرح قال: التكبير على الجنائز أربعا هذا هو الأكثر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عنه أنه كبر خمسا، وكذلك ستة وسبعة. فإذا فعل الإنسان هذا أحيانا لا بأس، وإن خشي من فتنة، وذلك فيما إذا كان ليس له ذاك النقل عند ذاك ثقة عند الناس، وخشي أن يكون فعله فتنة فلا يفعل حتى يكون له شأن عند الناس وآثر، لأن الناس يفرقون بين أن يقوم بالتكبير خمس مرات عالم كبير يقتدون به ويأتمون به، وبين طالب علم صغير فطالب العلم ينكر الناس عليه والعالم يتأسى الناس به. مسألة: رجل مات في بلد آخر وصلي عليه، فالذين لم يصلوا عليه يريدون الصلاة عليه إذا لم يصلوا عليه للدعاء له مثلاً، الجواب: يدعون الله دون صلاة. هذه الفتوى هي فتوى أهل الحديث أنه إذا صلي عليه في بلد لا يصلى عليه ويدعون الله عز وجل له دون صلاة. مسألة: إذا صليت وكبرت خمسة أو ستة أو سبع ماذا أقول؟ جواب: تدعو. وهذه هي من العبادات التي تكون على صفات متعددة، فالاستفتاحات مختلفة والآثار مختلفة. نقل ابن عبد البر أن الإجماع انعقد على أربع تكبيرات كما نقله النووي، والخمس جائزة. في أحكام الجمعة نقلنا كثير من هذه النقول بما حاصله ما تقدم، الأصح الأربع والمداومة عليها، والخمس جائزة لحديث زيد بن أرقم لم ينسخ شيء. ويدعو يكرر الدعاء الذي هو للميت، إذا زاد الخامسة كرر الدعاء للميت. ليس هناك دعاء آخر للخامسة والسادسة يختص عما يقال في يعني في ما تقدم قبلها. إلى هنا وفقكم الله.